بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام الشيخ أبي بكر محمد أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله: الإيمان يزيد وينقص، عند الأثر 93 بعد 900. نعم، نستمع إن شاء الله، استعين بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن يزيد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى: قوله الإيمان يزيد وينقص. أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن من قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء. وأخبرنا أبو بكر المرودي وعبد الملك الميموني وأبو داود السجستاني وحرب بن إسماعيل الكرماني ويوسف بن موسى ومحمد بن أحمد القاصر والحسين بن محمد كلهم دقوا إنه سمع أحمد بن حنبل قال: الإيمان قوله وعمل يزيد وينقص. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال قال إسحاق بن راهوية: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال يحيى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. أخبرني عبد الملك قال: سمعت الزنبري أبا عثمان صاحب مالك قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، قوله هنا رحمه الله تعالى: الإيمان يزيد وينقص، هذا قلنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليها، كما أنهم اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، أي قول باللسان وهو نطقه وإقراره، وقول بالقلب وهو تصديقه ويقينه، وهو يقينه وتصديقه ومعرفته، وعمل بالقلب وهي أعمال القلوب كالمحبة والإخلاص والرغبة والرهبة والخوف ونحوها، وعمل بالجوارح كالصلاة ونحوها من مباني الإسلام. فهذه حقيقة الإيمان. ثم اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا إجماع. وقد ذكر أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، ذكر هذا الأصل عن زهاء 400 نفسا قالوا بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو إجماع الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، والمحكي في كتب العقائد جميعها. فهذا اتفاق بأن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. طيب، تكلمنا أن لفظ الزيادة ولفظ النقصان، أشرنا إلى هذا من قبل، بأنها ألفاظ وردت في الشرع. لفظ زاد وينقص وردت في الشرع، وأن أهله متفاوتون متفاضلون بين مزداد وبين منتقص،